بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو أنواع الجمع، وقلنا بأن الجمع قسمه المصنف هنا إلى ثلاثة أقسام: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. وقلنا بأن جمع المذكر السالم ما هو؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر ياء ونون. إذن فجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، وقلنا هذا في دليل على أن أقل الجمع ثلاثة، لذلك قال هو ما أكثر من اثنين، هو ما دل على أكثر من اثنين. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين، إذن اثنين تنقول المذكر واثنتين تنقولاش ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. ولكن خلينا واحد القيد، أشنا هو؟ هو اللي على إثر إلا عرفنا ذلك جمع التكسير. أشنا هو؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، مع تغير مطلق، سواء بالشكل، بالزيادة، كذا، بالنقص إلى غير ذلك. لكن جمع المذكر السالم والمؤنث السالم معنى أش؟ مفرده يسلم من التغيير. مسلمون أش بتقول؟ مسلمون، مسلمات، مسلمات. إذا تبقى أش المفرد صيغته أش؟ ما تتمس، لا تتغير، مزيان لا تتغير. ثم رأينا دلالة كل من هذه المذكورات، وقلنا بأن المفرد إذا كان له جمع سلامة وجمع تكسير فإن جمع السلامة يدل على القلة. القلة إيش معنى جمع القلة؟ وما كان من ثلاثة إلا عشرة، من ثلاثة إلى عشرة. وجمع التكسير يدل على ماذا؟ كثرة. على الكثرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، سنبلة هيا جمعنا أش على سنابل وسنبلات. سنبلات جمع مؤنث سالم، وسنابل جمع أش تكسير. جمع تكسير دل على الكثرة، جاء في مقام أش النفقة، لأن مقام المضاعفة الأجور. هذا كله سبع رؤيا مبنية على سبع، اللي هي القلة. إذن فجمع إذا كان للمفرد جمعان، جمع تكسير وجمع سلامة، كان جمع السلامة لاش القلة، وجمع كذا. أرنا إلى كان ما عندوش، عنده غير اسمته مثلا جمع واحد، فبعضهم قال بأنه أش يكون لمطلق الجمع، مثلا نقول لا القلة ولا الكثرة، من تنستبدل القلة والكثرة استبدلا من السياق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ثمرات. إذا ايش بيكون؟ قل ياك لا نلا هذا فأخرج به من الثمرات الكثيرات. يمكن تقول أنت جمع المؤنث السالم القلة، أنا لا السياق واللي وأيضا الألف واللام اللي هي الاستغراق، الثمرات هذيك الالف واللام قال العلماء دلت على الاستغراق ها فيكون المقصود هنا بالثمرات ايش الكثره واضح. ثم بعد ذلك تكلم المصنف هذوك جمع القله ان التكسير يفيد الكثره الا ايش اربعه اوزان اللي هي أفعلة أفعل ثم فعلاء ثم أفعال أفعلة أفعل فعلاء ثم أفعال ها ثم أفعال هذه أش مستثنيات من جمع الكثرة فهي تفيداش القلة. إذا قلت سأعطيك أقلاما أش تمشي للدين تاني تعينا النبي نعطيك أش نقدر نعطيك خمسة ستة سبعة ما تجيش تقول لي لا قال لي أبي أعطيني وعطاني تسعود مثلا أخصو أعطيني عشرين لا قال لك أقلام اللي من جمعاش القلة اللي من جمعاش القلة. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى جمع المؤنث السالم هنا قلت لنا تكلمت على أنواعاش الجمع ثم أفرد جمع المؤنث السالم بالذكر ويتكلم لك على جمع المؤنث السالم لأنه في واحد تغيير في الإعراب في واحد تغيير فاش في الحركات الإعرابية تاعو. فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. جمع المؤنث السالم يرفع عادي يرفع بالضمة ها عادي جاءت المسلمات فالمسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره أنه جمع مؤنث سالم مزيان هذا ما فيه تشي غربة. قلنا أش ينصب ويجر الكسرة أش اللي هنا اللي يلفت الانتباه ينصب بالكسرة لأن النصب إحنا باش تيكون بالفتحة إذن كونه يجر بالكسرة عادي مررت بالمسلمات كونه يجر بالكسرة عادي ياك لكن كونه ينصب بالكسرة هذا هو الملفت للانتباه فلذلك فرده بالذكر. تقول رأيت فعل وفاعل ياك المسلمات مفعول به كي تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة الكسرة أنا نبذاش عن الفتحة خدمتها رأيت المسلمات لذلك واش إذن هذا هاش من حيث الإجمال اش بيقول لنا هو من حيث التفصيل قال لك جمع المؤنث السالم هو ما دل دابا انا اش درت اعطيتاش المثال قبل تعريف جمع المؤنث السالم وبالمثال المثال يعينك على تدبراش على معرفتي أو على أن تتصور حقيقة الشيء والأصل خص دائما التعريف يسبق ما تجيش وتبدأ تكلم لي على حكم واحد الشيء أنا ما عرفتوش إذا الأصل أنك تعرف لي بعد الشيء. قال هو ما دل على أكثر ماش لا اثنتين ما تقول لي اثنين وما دل على أكثر من اثنتين أنا ومؤنث بزيادتي ألف وتاء بزيادة ألف وتاء وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب مع قلب ابن مالك وما بتاء وألف مزيدتين تتكوناش مزيدة إذن بزيادة ألف وتاء على مفرده وعطاش مثال تقول شكرت الأمهات الأمهات جمع مفردها أم إذن تقول شكرت الأمهات إذن نحن أش الآلف أش والتاء. قال جاءت الفتيات جمع أش فتاة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وقلب ألفا فقلنا فتاة إذن فتاة فتيات أصل هذيك فتاة هذيك الألف رأي منخلب عن ياء فتية تحرك حرف العلة اللي هو الياء وانفتح ما قبله وقلب ألفا مجتهدة. شو المجتهدة اللي فيها السلامة؟ مجتهدة مجتهدات. جاءت المجتهدات المجتهدات. متفوقة متفوقات متفوقات. هذيك تاع التأنيث راهي الدلالة على التأنيث. إذا تتحيدها وتتزيداش ألفاش مازيان. إذا قلنا وحكم المؤنث السالم من ناحية إعرابه أنه يرفع بالضمة. حضرت المسافرات. المسافرات بيكون إعرابها سي عبد الله. المسافرات بيكون إعرابها فاعلة. كمل لي كمل لي فاعل مرفوع. دائما فاعل مرفوع. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الدائرة على آخره. مزيان. قال وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كقولك رأيت الطالبات. طالبة طالبات. رأيت رأيت رأيت فعل وفاعل التي تسماش فعل ماضي مبني علاش على السكون. رأي لاتصاله بتاء الضمير. ولا قول فعل ماضي مبني على الفتح انت شدها قاع دائما ما عندك مشكل باعتباراش الأصل. وإلا قلتي مبني على السكون باعتباراش الحال اللي هو تتشوف فيه دابا الآن. تقول رأى ولا رأي إذا فعل ماضي مبني على الفتح والتاء ضمير متصل مبني في محل رفعين فاعل. إذا رأيت أنا اللي شفت أنا. إذا فعل وفاعل. الفتيات إيش بتكون عربها؟ رأيت الفتيات مفعول به منصوب. أنت تقولنا منصوب ما مشت نصبة. لا لا لا أنا ما أتبلك النصبة. أنا كاين الكسرة اللي هي نائبة عن الفتحة. علاش؟ جيد. لأنه جمع مؤنث سالم. إذا وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كقولك رأيت الطالبات. ويجر بالكسرة ويجر بالكسرة مثل مررت على القاعات. القاعات جمع عاش قاعة جمع قاعة جمع قاعة. إذا مررت أش بيكون عربة سعب ليلة مررت فعل زيد مررت. إذا فعل عندنا فعل وفاعل. نقول مرر نقول فعل ماضي ياك. الفعل الماضي كيف يكون مبني على السكون مزيان الاتصالي بتاع الضمير. ولا نقولاش مبني على الفتح لان الفعل الماضي يبنى على الفتح. وتيواش يبنى على السكون. يبنى على السكون في حالات ستاتي معنا ان شاء الله. ها ستاتي معنا يبنى على السكون ويبنى على الفتح. ونتقبل الفتح. قول مرر قول فعل ماضي مبني على الفتح. والتاء والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مررت هذيك التاء ضمير متصل مبني. دائما الضمائر قولاش مبني لان عندنا الاسماء فيها جوج الانواع منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. معرب اش معنى معرب؟ تيتغير. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. الإعراب هو تغيير حركات أواخر الكلمات. جاء زيدون رأيت زيدان مررت بزيدين. ها وكاين كلمات ما يمكنش دير فيها التغيير تبقى لازم حالة وحدة. بحال مثلا هتا بتبقى دائما تديرها هكاك. ولا مثلا اسم الإشارة هذا. ولا الذي جاء الذي مررت بالذي رأيت الذي تتغيير تبقى كما هي. إذا أنت تسمى هذه مبنية تلازم حالة واحدة. هذا هو معنى آش تاء تنقول آش ضمير متصل مبني وكل مضمر له البناء يجب. قال ابن مالك جميع الضمائر هي مبنية وكل مضمر له البناء يجب. إذا نرجعوا مررت على القاعات. إذا عندنا فعل وفاعل. على حرف جر. القاعات اسم مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. إذن كخلاصة جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء بزيادة يعني مزيدة ما تكونش أصلية في الكلمة بزيادة ألف وتاء هذا التعريف تاعه يرفع بالضمة ينصب ويجر ينصب بالكسرة يجر بالكسرة يجر بالكسرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا شوف مسلمات مؤمنات قانتات أشبه يكون عرب هذيك مسلمات تمك نعت نعت لاش نعت لأزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا كيف يكون هذا الأزواج خيرا منكن هذا النعت الأول وكيف يكون نعتهم أيضا مسلمات لكن بيوقع عندي المشكلة هنا كيف تقول لي أزواجا وتقول لي آش مسلمات النعت يتبع منعوته في الإعراب النعت قاد قال ذو الألبابي يتبع لي المنعوت في الإعرابي يتبع لي جاء زيد الكريم مررت بزيد مي رأيت زيدا أيوة كيفاش هنا أزواجا أزواجا خيرا أزواجا خيرا خيرا ها منصوبة أزواجا وخيرا منصوبة اللي هي نعت وكيف تقول لي مسلمات تاياش اذا الكسره هنا نايبه علاش اذا ما يوقع عليكش الخلط تقول لي كيفاش تقول لي خير النعت وهذه مسلمات تايا نعت وما تقدش الحركه الاعرابيه بنقول لك لا خيرا بوحدها اما مسلمات عندها حاله استثنائيه لان جمع عاش مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم ينصب باش بالكسره النائبه عن ان المسلمات والمؤمنات والقانتات كذا إن المسلمات ها إن المسلمين والمسلمات مزيان إن المسلمين والمسلمات إن حرف توكيد ونصب أش تدير تتنصب الاسم وترفع الخبر ياك تتنصب الاسم وترفع الخبر هنا المسلمين باش تنصبات قول اسم مستوى إن المسلمين قلنا إن تتنصب أنا تنتعاون درو إن لأن مازال وصلنا إن المسلمين اسمها تنقول زيد كريم ملي تنزيب إن تنقول إن زيدان كريم زيدان تتولي اسمها وكريم خبرها زيدان هنا باش تنصبات بالفتحة بينها طيب وإن المسلمين باش تنصبات لا الياء علاش بالياء لأنه جمع مؤنث سالم مزيان ياك مسلمين مذكر سالم كيف تقول جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم إذا جمع مذكر سالم يرفع باش السي عبد العزيز يرفع بالضمة مزيان وينصب باش بالكسرة زين ويجر قول يرفع بالواو راه دائما داك الشيء درنا خصك ديرو في دماغك يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء اذا هنا اسم ان منصوب باش بالياء علاش لانه جمع مذكر سالم تقول يا المسلمين والمسلمات والمسلمات باش منصوبه ياك معطوب على المنصوب المسلمات باش منصوبه بالكسرة النائبة عن الفتحة شوية بالكسرة النائبة عن الفتحة إذا جمع أن السالم يرفع باش بالضمة ينصب ويجر بالكسرة المثنى يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء جمع مذكر سالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء جمع التكسير يرفع ما داش معنى ياك ما يبقى على الاصل ما يبقى على الاصل جاء الرجال رايت الرجال مررت بالرجال ها ما ما ما معنى تشي اللي خلاه ما ذكروش بيلحق بالأصل يرفع بالضمة يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ما ما عنده في تشي مشكل. إذا اللي عندنا المشكل فيه فاش في المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المذكر السالم يرفع بالوا وينصب ويجر بالياء وجمع مؤنث سالم يرفع باش بالضمة جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. إذا اكتفي بهذا القدر أسأل الله جل في علان رزقنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.